وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: ليتقي أحدكم ولا يحولن بينه وبين الجنة بعدما ينظر إلى أبوابها، لا يحولن بينه وبينها ملء كف من دم مسلم أهراقا. وقال ربنا جل وعلا في شأن ابني آدم، قال الله جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ففي هذه الآيات الوعيد الشديد لمن يتعرض لإزهاق النفس المؤمنة ظلما وعدوانا، فالله سبحانه وتعالى توعده بالخسران وباللعنة وبالغضب وبعذاب جهنم وبئس المصير، لأنه ارتكب جرما عظيما بالإقدام على قتل أخيه المسلم بغير حق. فهل يعي حقيقة هذه الآية الذين تسيل أيديهم من دماء الأبرياء؟ وما هو جوابهم يوم القيامة الذي فيه تشيب مفارق الولدان؟ كيف تكون حالهم وقد اجتمع عليهم المقتولون ظلما يطالبون بحقوقهم؟ من أين لهم أن يتخلصوا من هذه المظالم العظيمة؟ فيجب على كل مسلم أن يتدبر ويتفكر في جميع الأدلة التي تحذر من التعدي على النفس الإنسانية بغير حق. وقال الله جل وعلا ناهيا عن الفساد في الأرض ومبينا ضرره، قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يحب المفسدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة القتال في الفتنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. سئل يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اغتبط بقتله، فقال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله جل وعلا. وبين الصحابة رضوان الله عليهم ذلك بيانا عمليا في أيام الفتن. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: من أدرك ذلك الزمان فلا يطعن برمح ولا يضرب بسيف ولا يرمي بحجر، واصبروا فإن العافية للمتقين. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آلاف، فلم يحضرهم منها 100 بل لم يبلغوا 30. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: بالله الذي لا إله إلا هو، ما نهض في تلك الفتنة إلا 6 بدريين ما لهم 7 أو 7 ما لهم 8. وعن بكير بن الأشج قال: أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. وعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك؟ أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقرأ البخاري رحمه الله تعالى: لما أرسل علي رضي الله عنه إلى أسامة يسأله عن سبب تخلفه، أي عن عن القتال معه، فقال له: يا علي، لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره. لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره. وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قال: قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. فقال: فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إياك والفتن، لا يشخص لها أحد، فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة، حتى يقول: هذه تشبه مقبلة وتبين مدبرة، فإذا رأيتموها فاجتموا في بيوتكم، وكسروا سيوفكم، وقطعوا أوتادكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل يسأله عن القتال مع الحجاج أو مع ابن الزبير، فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: مع أي الفريقين قاتلت؟ ففي لظى. قال ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أصبح أمرائي يخيروني أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي، أو آخذ سيفي فأقاتل فأقتل فأدخل النار. قال: فاخترت أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي، ولا آخذ سيفي فأقاتل فأقتل فأدخل النار. فهذا كان منهجهم رضي الله عنهم، مما استدلوا به من كتاب الله جل وعلا، ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثرنا يعلم كثيرا من هذه الآثار أو بعضها، ولكنه هو عالم بها ما لم تحضر الفتن. فإذا ما حضرت الفتن سارك الجهال فيما هم فيه، فتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وآثار سلفكم رحمهم الله تعالى، وتذكروا قول ربكم جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمدح الله جل وعلا هذا الأمر وحده، وهو السعي بين الإصلاح بين المسلمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما تداول الأخبار وتناقلها، وأما نحو ذلك من هذه الأمور، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا ينهون عنه. فهذا مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى يقول: أدركت الفتنة كذا وكذا سنة، فما أخبرت فيها ولا استخبرت، فلم يخبر فيها بخبر ولم يسأل فيها عن شيء، فكذا كانت طريقتهم، فالزموا غرزهم، سيروا على آثارهم، تنجوا برحمة ربكم وفضله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما ينبغي على المسلم أن يتوافر على تحقيقه في أيام الفتن الحلم عند تقلب الأحوال، وهو أمر محمود أيما حمد ومثنى عليه أيما ثناء، لأنه بالحلم يمكن رؤية الأشياء على حقيقتها، ويمكن بالحلم أن نبصر الأمور على ما هي عليه. فعن الليث بن سعد عن موسى بن علي عن أبيه أن المستورد القرشي رضي الله عنه، وكان عنده عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال عمرو بن العاص له، أي للمستورد القرشي: أبصر ما تقول. قال: وما لي ما لا أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو رضي الله عنه: إن كان كذلك فلأن في الروم خصالاً أربعة: الأولى أنهم أحلم الناس عند الفتنة، فإذا ظهرت الفتنة وتغير الحال فإنهم يحلمون ولا يعجلون ولا يغضبون، ليقوا أصحابهم النصارى القتل ويقوهم الفتن، لأنهم يعلمون أن الفتن إذا ظهرت فإنها ستأتي عليهم، فلأجل تلك الخصلة بقوا أكثر الناس إلى قيام الساعة. والحلم والأناة والرفق أمور متقاربة، ويجمعها مصدر واحد ومظلة واحدة، وهو الصبر، لأن الصبر منبع العديد من الأمور الحميدة والأخلاق الفاضلة. ويبين ابن القيم رحمه الله تعالى حال كثير من الناس عند الفتن فيقول: هذا دليل ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البداءات ويستفز بأوائل الأمور، بخلاف الثبات التام العام، فإنه لا تستفزه البداءات ولا تزعزعه وتقلقه، فإن للباطل دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه. والله يحب من عنده الحلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستبين ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان. فمن ثبت عند صدمة البداءات استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة، وعاقبة الأول حمد أمره. ومما ينبغي على العبد أن يتوافر عليه في أيام الفتن عدم الحكم على الشيء قبل تصوره، فإن من قواعد الشرع أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذا قال ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنهى الله جل وعلا أن يقول الإنسان ما لا يعلم، أو يعمل بما لا علم له به، كذم الناس بغير علم وقذفه واتباع الحدس والظنون. ومن الضوابط التي ينبغي التوافر عليها في أيام الفتن أن يضبط الإنسان قوله وعمله، ويشير إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه